كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر يقول يا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر يقول بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت وجيء يومئذ هذا هو ألم نجعل له عين

حضرنا النبي والسماء Thank you. أخذهم أخذتهم وَتَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ